وإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، ولتعوذ بالله من الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. قال حجاج قال شعبة فقلت له ليتعوذ بالله من الشيطان، قال نعم. لأن يعني هل يتعوذ بالله من شرها فقط؟ يراد شعبة يتأكد، ولا من الشيطان؟ فكان شيخ شعبة عبد الرب هذا ضابط، قال يتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها. وهذا إذا خفت من الرؤى، دائم تأتيك رؤى كما قال تمرض، أو كما في اللفظ الآخر، وش قال اللفظ الآخر؟ ترعده يعني، ذكر شيء بمعنى الرعدة. إن كانت مكروهة اتفل عن يسارك ثلاثة، تعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، ولا تحدث بها أحد، ما تضرك بإذن الله. وإذا كانت طيبة احمد الله عليها، حدث بها لبيبة وحبيب. نعم. حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ليث بن علي بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، فحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، ثم قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. مثل ذاك اللي كان عنده حنفي، الحنافي يقولون ثلاث حركات وتبطل صلاته، هو بس صلح حمامته كانت تسقط وصلح، فقال الحنفي صلاتك باطلة، قال إصلاحي للعمامة ليس بأشد من حمله أمامة. يعني حمل أمامة عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى عمل كثير، حط وشيل وحط وشيل على كل ركعة، وهذا فقط أصلح العمامة. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا عليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله من أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ عندنا بالتاء تكفر. تكفر؟ تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. حدثنا يعلي بن عبيد، حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة يصلي عليها، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال: ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سرعة التصرف يعني، توفيق من الله عز وجل وإحساس حاضر. الآن كادت تفوت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أجل الدينارين، فلما أجم القوم وسكتوا تدخل أبو قتادة بسرعة وعرف المانع هذا وأراد رفعه، فهو فيها سرعة قرار وحسن خلق وجرأة. دائما هكذا صاحب الخلق يكون عنده اتخاذ قرار سريع، إذا شاف الفرصة مواتية قال: الديناران علي، لكن لا يحرم من الصلاة عليك. كرم وشجاعة. نعم. حدثنا يعلى، حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. نعم. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن حرمل بن إياس الشيباني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزة على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته،

حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله بن مبارك حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. حدثنا عبيد بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد وعن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين إلا رجلا واحدا فبصر بصيد فأخذ صوتا فحمل عليه فصاده فأكل منه وأكلنا ثم تزودنا منه. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله إن فلان كان محلاً أو حلالاً فأصاب صيداً وإنه أكل منه وأكلنا معه ومعنا منه. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا. حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتاد الحارث بن ربعي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد فخرجنا ومن الحلال ومن الحرام. قال فكنت حلالا فذكر الحديث قال وفيه هذه العضد قال وفيه نقطتين وفيه قال هذه العضد قد شويتها وأنضجتها وأطبتها قال فهاتها. قال فجئته بها فنهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام حتى فرغ منها. وكان يحب الكتف والعضد تحت الكتف. العضد هي اللحمة الصغيرة اللي تكون تحت الكتف فوق المرفق. والفرق بين النهس والنهش. النهس مقدم الأسنان والنهش أبلغ. نهس منها حتى فرغ منها. ولماذا كان أبو قتادة حلالاً؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد في سرية إلى سيف البحر حتى لا يكون هناك غدر من الكفار ولا سيف البحر يعني ساحل البحر. وقال نحن مع الطريق وأنتم مع الشاطئ وتلقونا في قديد الوادي الآن اللي شمال جدة محاذي شمال جدة. اسمه الحارث بن ربعي. مشاهير حديث أبي قتادة مر معنا الآن له ثلاث دروس. واحدة حديث الصيد هذا وحديث لما نام هو النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عدة أحاديث ساق القوم آخرهم وليس في النوم تفريط وهذا كله داخل في القصة. حديث الظهر والعصر والصبح يعني تفصيل الصلاة. حديث حمل أمامة وحديث قضاء الدين لا تجلس والطوافين والطوافات ولا تجلس حتى تصلي ولا تقوم حتى تروني وحديث الرؤيا إنها من الشيطان وإذا ها ومستريح ومستراح منه. فأكثر الحديث يدور على هذا إلى نهاية المسند المسند قتادة. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة مولى بني تيم عن أبي محمد النافع عن الأقرع مولى بني غفار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثل حديث معبد بن كعب لم يزد ولم ينقص. حدثنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن أبي شهاب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. فقال أبو سلمة شاهد أن الشيطان ما يتمثل بس أهم شيء تراه على صفته المعروفة. فقال أبو سلمة وقال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. نعم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المعروفة بياضه وطوله وعرضه وشكله يعني في المجمل فقد رأى الشيطان ما يستطيع أن يتمثل به. معناه أن الشيطان يتمثل في الرؤى يتمثل لك يحذر الإنسان من خبث الشيطان ومكره ترى يتمثل. وش اللي غر جهيمان وأصحابه وش اللي غرهم يتمثلهم في صورة من رسول صورة المهدي صورة المهدي ويأمرهم من هذا المهدي هذا المهدي هذا هو الشيطان. هم مساكين ما عندهم فقه في الرؤى أعوذ بالله الله لا يبلعنا ولا عندهم وكما قال عليه الصلاة والسلام بالشيطان تمرسون أحيل منكم وأشطر منكم وبالحيل. فتواترت عندهم الرؤى أن هذا المهدي هو من الشيطان. لو كان عندهم علم عرفوا المهدي وطريقته واسمه وقبيلته ومتى يخرج واللي قبله وإرهاصاته. لا تمرس بالشيطان حتى في الرؤى ترى يتمثل لك وأحيانا يخربها عليك. أحيانا الرؤى رؤية صحيحة يدخل فيها هو تفاصيل حسب ما أقدر لذلك العابر المحترف الجيد الموفق يفرز لك ما كان من الله وما كان من الشيطان، يستطيع أن يخلصها لك، يقول لك هذه كلها من الشيطان لكن اللي فيها من الله الرمز المؤثر وكذا بس. كذلك في حديث مشهور لأبي قتادة: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا السنة أتى بها أبو قتادة، الآن بيأتي بقصتها كاملة. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال أبي وحدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن نافع عن الأقرع أبي محمد المولى بن غفار عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال أبي هذا اللي هو يعقوب وليس الإمام أحمد، لأن ابن إسحاق وين عن الإمام. نعم. قال أبو قتادة: رأيت رجلين يقتتلان، مسلم ومشرك، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم، فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقني بيده الأخرى، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت، فلولا أن الدم نزفه لقتلني، فسقط فضربته فقتلته، وأجهضني عنه القتال، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له. قال: قلت يا رسول الله، قد قتلت قتيلا ذا سلب فأجهضني عنه القتال، فلا أدري من استلبه. فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله، أنا سلبته فأرضه عني من سلبه. قال: فقال أبو بكر: تعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله تقاسمه سلبه، أردد عليه سلب قتيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأردد عليه سلب قتيله. قال أبو قتادة: فأخذته منه فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا بالمدينة، وإنه لأول مال اعتقدته. المخرف يعني نخلة ونخلتين يخرف منه، هذا أول مال اعتقدته، يعني أصبح عندي عقدة. ها؟ السلب اللي هو أغراض المقاتل، هذه ما تدخل في الغنيمة، يعني إذا كان على المقاتل سلاح خاص أو ثياب أو سيف أو درع أو شيء، هذا لمن قتل. أبو بكر هنا ما تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عرف ما يريد، قال: لا الله، إذن تعمد الأسد من أسد الله. شوف العبارة: يقاتل عن الله، يقاتل عن الله يعني عن دين الله، تقاسمه سلبة، أردد عليه سلبة قتيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. هذا السلب، لكن عاد مختلف، هل هو حكم عام ولا حتى يأذن فيه القائد؟ يقول: من قتل قتيلا فلو سلب. نعم. حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قالا حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى دعاهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما سبقتم فأتموا. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. حدثنا حسن بن يحيى من أهل مرو أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا الحسين ابن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لو عرست بنا. فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. قال: فعرس بالقوم فاضطجعنا، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينما قلت لنا؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم وتوضوا، فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر. شوف هنا ما فرط، وش قاله يوم قالوا لولا عرست بنا؟ وش قال؟ قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، من يوقظنا الصلاة؟ حتى قال بلال: أنا. فعند ذلك مال، يعني هم في آخر الليل، هو الآن كان خايف ينامون عن الصلاة. هذا ما فرق. نعم. حدثنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح عن يعني أبي حسان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في طليعة قبل غيقة وودان، وهو محرم، وأبو قتادة غير محرم، فإذا حمار وحش فطلب منه صوتا فلم يناولوه، فاختلس صوت بعضهم فصاد حمارا وحشيا، فأكلوا، ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء، قالوا إنا صنعنا شيئا لا ندري ما هو، فقال أطعمونا. الأبواء في الطريق، والدان من جهة الساحل مستورة. نعم. حدثنا يونس وحدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا من لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجل من الكفار فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أبو صخر أن يحيى بن النضر الأنصاري حدثه أنه سمع أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الأنصار ألين الناس جثاري والأنصار شعاري، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، فمن ولي أمر الأنصار فليحسن إلى محسنهم ولا تجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ها؟ بين هاتين، بين هاتين، إيه بس وش الهاتين؟ هذا القلب الذي بين هاتين، ها؟ إيه جانبي صدره يعني. قال أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عفان حدثنا همام قال سئل عطاء بن أبي رباح وأنا شاهد عن الفضل في صوم يوم عرفة فقال جاء هذا من قبلكم يا أهل العراق. حدثني أبو الخليل عن حرمل بن إياس عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة تشبه عد ذلك، قال صوم عرفة بصوم سنتين وصوم عاشوراء بصوم سنة. يقول عطاء اللي جانا الحديث هذا من قبلكم أنتم، هو أصله مدني. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وكان يسمعن الأحيان الآية، وكان يقرأ في الركعتين الأخرين أي بأم القرآن. قال وكان يطير في الركعة الأولى ما لا يطير في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح. قال عفان وأبان بن يزيد العطار مثله سواء. حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عفان وحدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعه يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهؤلاء الثمان كلمات، وزاد كلمتين من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. حدثنا عفان حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال يا رسول الله رأيت صوم عاشوراء؟ قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حدثنا عفان حدثنا حماد عن ابن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة رضي الله عنه كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي. قال آه الله إنك معسر. قال نعم. فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. نفس عنه قاتل الله الدين، يحمي الإنسان على أن يعد فيخلف ويحدث فيكذب، تعوذ بالله من المأثم والمغرم. حتى الصبي هذا قال ترى في البيت يأكل خزيرة، مثل ذاك الصبي الثاني اللي قال هو أبوه مديون، يوم طلع الدائن قال أبوي يقول ما نفيه، أبوي يقول ما نفيه، نقل الكلام كما هو. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت رجلا قال سعد كان يقال هو مولى أبي قتادة ولم يكن مولا